نسأل الله لنا ولكم التوفيق. قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء منها لبيانية أو بيانية كل شيء حتى القصص كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو أي القرآن يعني قصص في الرقية يقرأ به كله هدى. نسأل الله إليك حديث عائشة قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا روى إلى الدراج جمع كفيه ثم نفذ ثابت صحيح كان يقرأ بيديه ويمسح على رأسه فجأة ما أقبل من جسده ثلاث مرات على الفور ما لمس البلد صلى الله عليه إذا اشتكى فعل ذلك يا شيخ صلى الله عليه الأذكار الأخرى تقال مع وجدتين كلمة السلام سبحانه وتعالى سبح في أنت ربي قبل طول السلام عليكم السلام والدي عبد العزيز بن غيحب الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم ربنا وإياك وإياك بالعفو تغمد فالرحمة الحمد لله الساعة 4:30 يعني ما عندي عرض من الباب ما عندي عرض.